بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحب بكم مع حديث متواصل مع أعظم البشر، مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تسلسل بنا هذا الحديث والتقينا مع مجموعة من العظام، مع آدم عليه السلام وشيث بن آدم عليه السلام، ثم إدريس، ثم نوح عليهم السلام، ورأينا كيف تطورت البشرية من الإيمان والتوحيد، لم يكن فيهم مشرك، إلى أن صار الشرك هو الأساس. ثم حاول نوح عليه السلام أن يهديهم إلى الحق فرفضوا، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعا في أول عذاب ينزل على البشر بصورة جماعية بسبب تكذيبهم وكفرهم بالله. فجاء الطوفان وأغرق الأرض، ولم يبق إلا نوح عليه السلام ومن معه، وجعلنا ذريته هم الباقين. وتناسل البشر وتكاثروا وهم على التوحيد، ثم بدأ الكفر من جديد بوسوسة من الشيطان. وأول من كفر، أول من كفر هم قبيلة عاد، وكان هؤلاء القوم ضخام عظام، لهم مكانة عظيمة، وسيطروا على الجزيرة العربية وما حولها، ونشروا الكفر وسيطروا على الناس بالكفر. عندها بعث الله سبحانه وتعالى إليهم نبيا كريما عظيما، هو هود عليه السلام، نبي عربي. هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجارود ابن عاد ابن أوس ابن إرم ابن سام ابن نوح. إذن هو ينتسب إلى عاد، وكذلك يسمون قبيلته إرم لأن من أجداده المتأخرين إرم، فيسمى إرم ويسمى عاد هذه القبيلة. وكانوا يسكنون في منطقة في جنوب الجزيرة العربية في منطقة حضرموت وقريب من عمان، تسمى الأحقاف، والأحقاف اسم كريم لسورة في القرآن الكريم، وهود اسم كريم لسورة كذلك في القرآن الكريم. انظروا كيف عندما نعرف هذه القصص نفهم كثير من السور التي في القرآن الكريم. فسورتان في القرآن الكريم سميتا بناء على هذه القصة، سورة هود وسورة الأحقاف. والأحقاف هي جبال الرمل، الجبال التي ليست من حجارة وإنما جبال الرمل، تسمى الأحقاف، وهي أرض مطلة على البحر قرب جبال. إذن هكذا وصفها، منطقة عند اليمن قريب من عمان، مكانها بالضبط الآن بدأوا يكتشفونه بالتأكيد على البحر، وغالبا هو البحر العربي بحر العرب، ومطلة كذلك على الجبال. يقول الله عز وجل: واذكر أخا عاد، أخا عاد اللي هو هود عليه السلام، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أي في تلك المنطقة التي من جبال الرمل القريبة من البحر التي تسمى الأحقاف. قوم عاد قوم عجيبون، لهم قدرات الله سبحانه وتعالى حباهم بها. كانوا كما ذكرنا سيطروا على الأرض، سيطروا على الأرض القديمة يعني المقصود، وحكموا تلك المناطق، وكانت جيوشهم تتحرك في أي مكان يريدون، والله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرات عجيبة، فصنعوا حضارة من أعظم الحضارات، وكانت لهم طريقة خاصة في العيش، وكانت لهم طريقة خاصة في السكن. كانوا يسكنون في السهول في خيام ضخمة جدا لها عواميد كبيرة جدا، وأيضا ينحتون من الجبال بيوتا. هذه الجبال التي نحتت بيوت عملت قصور عجيبة جدا فيها رفاهية كبيرة، يذهبون إليها مثل استراحات ما هم محتاجينها. تخيلوا إنسان يحفر الجبل عشان فقط فترة راحة، هكذا وصلت قوتهم وعظمتهم. وبالغ بعض المؤرخين حتى قالوا أن إرم هذه القرية التي عاشوا فيها، هذه المنطقة الأحقاف، إرم هذه كانت لها أسوار من ذهب وفضة. طبعا قد تكون مبالغة، لكن بالتأكيد لم تمر حضارة على البشر مثل إرم في ذلك الوقت. والله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، نفس الاسم نفس القبيلة الحديث عنها. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، يعني العواميد الضخمة، خيام ضخمة جدا من شدة ضخامتها وعواميدها، ذكرت في القرآن الكريم لأنها عجيبة من عجائب الدنيا. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذا وصف من الله رب العالمين، لم يخلق مثلها في البلاد. الله سبحانه وتعالى يشهد لهم بذلك. إذن شكلوا حضارة عظيمة جدا. فهكذا كانت عاد، لكنهم كانوا كفرة بالله رب العالمين. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم هودا، وهم عرب كما ذكرنا، وجاء ذلك في حديث ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر عن الأنبياء: منهم أربع عرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. فهؤلاء الأربعة عرب. هؤلاء العرب، طبعا العرب انقسمت أقساما، كلمة هكذا سريعة في التاريخ، العرب قسمين رئيسيين، قسم يسمون العرب العاربة، يعني العرب الأصيلين الذي هم أصلا عرب، وقسم آخر يسمون العرب المستعربة. العرب العاربة أصلهم كلهم من اليمن، وانتشروا في الجزيرة ثم انتشروا في خارج الجزيرة. من بين هؤلاء العرب العاربة عاد وثمود وقحطان وجرهم وأميم ومدين وغيرهم، هذه الأهم القبائل العربية العاربة الأصيلة في العروبة. فعاد وثمود من العرب العاربة. أما العرب المستعربة فهم الذين ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام. إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام ما كان عربيا، أبوه جاء من فلسطين، كنعانيين. فلما سكن إسماعيل في الجزيرة، طبعا سكنها وهو طفل صغير، وعاش مع قبيلة جرهم، فتعلم منهم اللغة، لغة العرب، بل صار أفصحهم، يقولون كان أفصح العرب، ومنه من ذريته العرب المستعربة، وفيهم الفصاحة التي أخذوها من إسماعيل عليه السلام. ومن العرب المستعربة قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا انقسم العرب. فنرجع إلى قصتنا. عاد وثمود سنذكرهم فيما بعد. عاد هؤلاء عرب أصيلين عاربة، وكما ذكرنا حكموا تلك المناطق وما حولها، وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. وحباهم الله سبحانه وتعالى بقدرات، بالإضافة لكل هذا أعطاهم جنات وأعطاهم مياه وأعطاهم ثمار وأعطاهم نعيم وأعطاهم قوة جسدية هائلة، كانوا عمالقة، ضخام القوة الجسد عمالقة. يقول عنهم العلماء: بيض طوال جسام. إذا نتكلم عن ناس ضخمين وفيهم جمال وفيهم قوة. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا، على لسان هود عليه السلام، واذكروا، يكلم قومه، إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح وزادكم في الخلق بسطة. زادكم ضخامة في الجسد. فاذكروا آلاء الله، تذكروا نعم الله عليكم، لا تكفروا. لكنهم كفروا وعاشوا للدنيا وللمتاع الدنيوي، وكانوا يبطشون بالخلق، يأخذون خيرات البشر يستغلونها لمصالحهم، وكانوا جبارين. يقول الله سبحانه وتعالى عنهم على لسان نبيهم ينبههم، قال: أتبنون بكل ريع. الريع يعني المكان المرتفع. احنا شوفوا سبحان الله، من نفهم القصص نفهم القرآن. أتبنون، ينبههم، أتبنون بكل ريع آية، يعني في كل جبل في كل مكان مرتفع تبنون قصور، تنحتون الجبال، ولو كنتم تحتاجون ذلك لا مانع، لكنه لعب. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني سبحان الله، الإنسان ما في مانع يبني له بيت جميل وحب، لكن يبني له قصر ما يذهب له إلا في السنة مرة ولا شيء، هذا عبث. لو استغلت هذه الأموال ليتصدق بها ويبني بها آخرته كان أفضل له، ما تحتاج هذا، عبث. هكذا كانوا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، المصانع تختلف العلماء فيها، بعضهم قالوا أنها المصانع التي نعرفها مكان الصناعة، ومنهم قالوا أنها قصور، وأشهر الروايات أن المصانع أماكن مصنوعة يتحرك من خلالها الماء، مآخذ المياه، فكانوا يتصرفون، لهم مجاري مياه في زمن الأدوات بدائية تعتبر، مع ذلك كانوا هكذا الحضارة التي بنوها. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله، ينبههم إلى تقوى الله عز وجل، فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. الله سبحانه وتعالى أعطاكم كل شيء وتعبدون غيره، تعبدون أصنام. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن انظروا ماذا تجمع لقوم عاد، جنات، عيون، دواب وأنعام كثيرة جدا، تناسلوا، صارت أعدادهم كبيرة، قصور، خيام، يعني إرم التي لم يخلق مثلها في العباد، نعم عظيمة من الله عز وجل، حتى وصل بهم الترف أن يصنعوا قصورا لا يحتاجونها. هكذا وصلت حضارة إرم، والآن اندثرت هذه الحضارة، اختفت، لا يدري الناس أين هي بالضبط، وإن كان هناك آثار حديثة تشير إلى مكانها في الجبال في تلك المنطقة التي أشرنا إليها. إذن هكذا كان أمر عاد، فالله سبحانه وتعالى نبههم ونبيهم نبههم، لكنهم استكبروا ورفضوا الحق ورفضوا أن يطيعوا هودا. يقول الله عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا، بدأوا يتفاخرون الآن، من أشد منا قوة، ما في أحد يستطيع علينا، تجبروا في الأرض، حكموا الأرض، ما استطاع أحد يقف أمامهم، من أشد منا قوة. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، من خلقكم، الذي خلقكم هو أشد منكم قوة. وجاءهم التنبيه، وجاءتهم الدعوة على لسان نبي عظيم هو هود عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ كبار القوم، قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. أنت سفيه، إيش الكلام هذا، هذه سفاهة، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. بدأ ينبههم ويذكرهم: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم قالوا: كيف الله تقول عنا إله وكذا يرسل بشر، كيف يرسل بشر؟ قال: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، هذا يعني هذا ما الغرابة في ذلك، الله على كل شيء قدير. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، الله سبحانه وتعالى جعلكم، تذكروا قوم نوح ماذا حصل لهم وأنتم خلفتم الأرض من بعدهم، فلا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقعوا فيه فتعذبوا. فأصروا على كفرهم، وجاء ذلك في آيات عظيمات. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله، دعوة كل الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبدأوا ينهرونه ويطردونه، فبدأ يصر: يا قومي ما أريد شيء، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن فعلتم ستنجون في الآخرة وسيزيد نعيمكم في الدنيا. شوفوا الإيمان آثاره ليست فقط في الآخرة أن الإنسان يحصل الجنة وبس، حتى في الدنيا إذا آمنت البلاد نزلت عليها البركات. فقال لهم: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فرفضوا، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. واحد من هالأصنام زعلان عليك وخلاك تصير مجنون، اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، كل ما تعبدونه من شرك مع الله أنا بريء منها، أنا ما أشارككم به. إذن ظل يدعوهم ويدعوهم، لكنهم رفضوا وأصروا على الكفر وأصروا على الرفض. هكذا كان شأن قوم عاد. إذن ردهم كان إنا لنراك في سفاهة، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هكذا كانت ردودهم. فبدأ التحدي بينه وبينهم، فقالوا له إذا أنت عندك آية ولا نفزل علينا العذاب، نحن لا نريد هذا الكلام. فرد عليهم قال إني بريء مما تشركون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. جمعوا كل كيدكم، كل قوتكم، كل حيلكم، ولا تعطوني مهلة ولا تعطوني فرصة، لا تنظرون. نفس القولة التي لنوح عليه السلام لما كفر قومه وأصروا على الكفر. فعندها أيضا هم أصروا وتحدوه بذلك، وبدأ التحدي يزداد حتى جاءت المفاصلة عندما رفضوا رفضا قاطعا. انظروا إلى هذه الآيات عندما يقول الله عز وجل وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. المشكلة أحيانا لما يكثر الترف عند الإنسان ينسى الله عز وجل وينسى النعمة التي عليه. يا من الله أعطاك من النعيم، إياك أن يخدعك الترف، استغل هذا لطاعة الله وشكر الله بدل ما يلهيك الترف عن عبادة الله الواحد. يقول الله عز وجل وأترفناهم في الحياة الدنيا، ماذا قالوا؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كيف تطيعون إنسان بشر؟ لازم يأتيكم شيء غير البشر. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون في آخرة في بعث؟ كيف يضحك عليكم هذا؟ بدأوا يستهزئوا به، هيهات هيهات لما توعدون، إن هو إلا رجل، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بميتين. ما في آخرة، ما في بعث، ما في خلاص، هذه الدنيا فقط بس، ما في وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هذا يكذب على الآلهة، نحن لن نؤمن له. فلما تحدوه واستهزأوا به وحاول معهم ولم يؤمن معه إلا نفر قليل، دعا ربه قال رب انصرني بما كذبون. مثل ما قال نوح عليه السلام لما وصل التحدي إلى مداه وشاف خلاص ما في أمل في إسلامهم وإيمانهم، طلب النصر من الله عز وجل في قصة نوح. ربي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، طلب النصر من الله عز وجل. وهنا هود عليه السلام طلب النصر من القوي رغم كل قوتهم، ما قوتهم أمام قوة الله سبحانه وتعالى. قال رب انصرني بما كذبون، فقال الله عز وجل عما قليل ليصبحن نادمين. جاء الإنذار، عما قليل ليصبحن نادمين. كيف جاء العذاب؟ جاءهم العذاب بصورة عظيمة عجيبة أنذرهم الله سبحانه وتعالى فيها. بدأ العذاب في البداية بانقطاع المطر، انقطاع الماء، واشتد عليهم الأمر، قال لهم هذا بداية، أسلموا آمنوا قبل أن ينزل عليكم العذاب. فرفضوا، وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. ما في عذاب، هذا كله السماء لم تمطر وانتهت المسألة. فاشتد عليهم الأمر وبدأوا ينتظرون أي سحابة أي مطر. فجاءت سحابة من بعيد، قالوا انتهت المشكلة، هذا عارض ممطرنا، سحابة مارة ستمطر علينا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فرحانين. فنبههم آمنوا قبل أن يأتي العذاب، قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. فلم يؤمنوا، فتوجه هود عليه السلام ومن معه إلى حظيرة فيها بهائم يشربون منها ويأكلون منها، واختبأوا في الحظيرة وجاءت الرياح. وأي رياح، كذبت عاد، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا تصر الآذان من قوتها، صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تحمل الإنسان، بدأت تأتيهم، تحمل هذا العملاق واحد منهم تحمله إلى السماء ثم تدكه في الأرض فيطير رأسه ويبقى جسدا بلا رأس، مثل النخلة التي ليس فيها أوراق، كأعجاز نخل منقعر. فهل ترى لهم من باقية؟ هكذا جاءت الآيات، كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. وفي الآية الأخرى، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاءتهم صيحة فدمرتهم أجمعين، وقضي على عاد بهذه الطريقة، ونجا هود عليه السلام ومن معه، وتركوا تلك البلاد ودمرت عاد، وانتهت تلك الحضارة، وانتهى الشرك، وأعطيت البشرية فرصة جديدة. وجاءت قصة أخرى، هي قصة صالح عليه السلام ومع